فحلاهم كلمة فائدة بين الناس من يرسانها وأعود بالله قد قليل واحد فوز وأخوات استفتحها بسم الله الرحمن الرحيم أنا وأعود بالله هو وارد عن السلف شيء كثير من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا يعني وضع في غير موضعها وقال أنا خير منه فذكرنا أيضا في بعض كلمات ابن القيم رحمه تعالى أن يقول أنا ويتعوذ بالله من أنا يعني يختل من مقام إلى مقام إذا كان سيقول أنا في مقام البيان فيلزم من ذلك يقول وأعوذ بالله من أنا إلا اللهم إذا خشي من نفسه أن يداخل الشيطان بإعجاب أو أراد من العبارة هذه أن يلقن الحاضرين ضرورة البعد عن الإعجاب وعن مداخل الشيطان ويعلمهم التقوى والورع يكون هذا من باب جيد مدخل طيب أما لو قالها ولم يخالط أي إعجاب ولا حدث فلا حرج من ذلك ومن قالها فأيضا لا ينكر عليه أن هذا وارد عن كثير من السلف ويتعوذون بالله من لا يكون في بعض الأثار في هذا الباب.